قدري وده اسمه جبري وده اسمه مجوسي وده اسمه كذا. في النهاية إذا كان الإنسان مسلم مستسلم في أمر القدر، مستسلم في أمر القدر ليه؟ لأن سر القدر إن ليه ربنا إدى ده وما إداش ده، وأنت نهيت عن التفكير في هذا، لا يسأل عما يفعل. خلصت القضية. أنت سر القدر إن ربنا قدر عليه إن هو يعصي أو إنه يكفر ويحاسبه ويدخله النار، ليه؟ وأنت نهيت عن التفكير في هذا. التسليم يقول إيه؟ التسليم يقول أن لله حكمة، لما جعل ده مسلم وده كافر في إيه؟ حكمة، والحكمة دي سر لا نعرفه لله، في هذا سر. لأنك أنت مؤمن أن الله حكم عدل، صح ولا لا؟ مؤمن أن الله عليم حكيم، صح ولا لا؟ مؤمن أن الله حكيم عليم، أو عليم حكيم بعلم وحكمة، واثنين أنه لا يظلم، وثلاثة أنه رحيم وودود وكريم. إيمانك بهؤلاء يجعلك تقول هو لازم كان يكون الكافر ده كده والملحد ده كده والمؤمن ده كده، لكن ليه أنا مش ظاهر لي حكمة في الوقت الحالي ولا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال؟ عشان كده كل المناظرات تيجي في الآخر تلبس الأمور، تلبس الحق بالباطل. فخلاصة الكلام عشان كده بقول أنا مش عايز أخوض في إن الشيخ هنا يقول إيه وخالف في ذلك القدرية، ولا ما عنديش خالف ولا ما خالفش. أنا عندي زول كده منهجنا بيان الحق، إن إحنا نقول الحق وبس. الشبهات والباطل لها ناسها لا ننكر عليهم، المحرين اللي يجادل ويرد ويأخذ ويرد ويبين الشبهات ويعرضها ويرد عليها، هذا أيضا من الدين. لكن ما عادش ينفع النهاردة العوام المسلمين لأنه تلتبس عليهم الشبهة أكثر من الحق، ما تعرفش ليه. ودي لقيناها كتير، تفضل تعلم الواد 10 سنين في الحق وفهمه ويفهمه بالعافية، وساعة ما تيجي شبهة يفهمها بسرعة جدا ويقبلها عن الحق اللي هو عليه. برضو قدر عجيب سبحان الله العظيم، يهدي من يشاء ويعصم نعمة وفضلة، ويضل من يشاء ويطرد حكمة وعدلة. هو ده القدر، هو ده القدر اللي انت تستسلم له، ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء نعمة وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلة. يقول الشيخ أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة، هي دي بقى نزول منهجنا وطريقتنا، إثبات الحق، عرض الحق فقط. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، يبقى كفر الكافر وقع بإرادة الله وبمشيئة الله، ولكن الله لا يحبه ولا يرضاه، يشاؤه كونا ولا يرضاه دين. زون فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. فالإرادة الشرعية الدينية الله يريد من كل الناس أن يسلموا، دي الإرادة الإيه؟ الشرعية الدينية، ربنا يريد من الناس أنه يسلموا ويؤمنوا ويوحدوا ويعبدوا ويطيعوا ولا يعصوا، دي الإرادة الشرعية الدينية. الإرادة الكونية القدرية بقى قد يريد هذا الشرع الديني لبعض الناس ولا يريده لبعض الناس، يريده لبعض الناس عصمة وفضلا ونعمة ورحمة، ولا يريده لبعض الناس لحكمة، لحكمة هو يعلمها، وعدلا هم لا يستحقون إلا ذلك، حكمة وإيه؟ وعدلا. يقول الشيخ وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. يعني قالوا أدم شاء الشيء يبقى بيحبه ويرضاه، أدم أراده يبقى بيحبه ويرضاه، وغلط، ما تسويش بينهم. فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقال القدرية النفاه: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من القرآن فقد تقدم بعضها. أما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ احنا ان كل شيء واقع بإرادة الله وبقدر الله وبمشيئة الله. يعني ربنا أراد الكفر من الكافر وشاءه، وإلا لم يقع، ده إيمانك. طب ازاي يشاء ويريده وهو لا يحبه ولا يرضاه؟ الشيخ يقول ايه: وكيف يجمع ارادته له وبغضه وكراهته. قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا وتباينت طرقهم واقوالهم. فاعلم ان المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. المراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان. إن ربنا سبحانه وتعالى قد يشاء الشيء وهو لا يرضى لما هو، لأنه سيفضي إلى ما يحبه، سيؤدي إلى ما يحبه. فأنت شايف فرعون سبحان الله، سيدنا موسى تعجب منها، قال كده: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه إيه؟ قولوا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال لهم إيه؟ قال سيدنا موسى وأخوه: قد أجيبت دعوتك. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وما لكوش دعوة ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. هي دي الإجابة في القدر. إن أنت شايف يعني يا رب انت ممكن لأهل الفساد، مسلط أهل الفساد على رقاب المؤمنين ومديهم كل الإمكانيات، مش شغلك، مالكش دعوة انت، انت عليك تعبد فاستقيم ايه ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هي دي. يبقى ازاي يشاؤه ولا يحبه؟ يشاؤه ولا يحبه، يريده ولا يحبه، يريده ولا يحبه. فعشان كده هتلاقي ابن القيم مطول النفس في المسألة دي جدا في المدارج، في لماذا خلق الله إبليس، ربنا خلق إبليس ليه، ربنا خلق الذباب ليه، حكم يعلمه هو سبحانه وتعالى. قد يبدو لنا منها بعض شيء. يعني مثلا ايه، ابن قيم قال إيه؟ لو لم يخلق الله عز وجل فرعون كانت المقامات العليا لسيدنا موسى يحصلها منين؟ هو ما حصلهاش إلا بالوقوف أمام فرعون. ده احنا بنقول بس ده اللي بيظهر لنا من الحكم كرشح الإناء. ده اللي بيظهر من الحكم دي يعني ايه كده عرق، لكن أصل الحكمة جوه ما نعرفوش، الله عز وجل يعلمه ونحن لا نعلمه. وصلت؟ فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء بقية الجسد، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف ممن لا يخفى عليه خافيه؟ يعني يقول احنا برضو لما عملنا العملية دي غلبة ظن، يعني زول كده الدكاترة مش عارفين هو فيه ايه، ففتحوا عشان يشوفوا فيه ايه، ما احناش عارفين هم لما يفتحوا هيعرفوا على الجوه اللي مش صح كده. ده بغلق. فما بالك بقى ان ربنا عالم فعل عالم سبحانه وتعالى بالمآل اللي احنا ما نعرفوش. فعشان كده احنا للأسف الشديد احنا شايفين ظاهر الامر، شايفين بس اللقطة الاخيرة، ما شفناش اللي قبل كده ولا هنشوف اللي بعد كده، ولا شايفين اللي بعد كده قصدي. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته أن يريد هذا الشيء لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوقه. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجود هذه المحاب أحب إليه من عدمها. منها أهو هيبدأ يسرد هاي أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات. يعني ايه؟ احيانا ما بيبانش الجمال الا لما يكون قدامه القبح، ويبان العظمة في خلق المتضادات او في القدرة على المتضادات. دايما هم يفتخروا بواحد يقول لك ايه، يقدر يخليك تضحك ويقدر يخليك تعيط في وقت واحد، ده من العبقرية انه يقدر يخليك تضحك ويقدر يخليك تبكي. فربنا سبحانه وتعالى لما يخلق الجمال الكمال في الجمال الانساني زي سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويخلق ما تشوف انسان دميم دميم دميم سبحانه وتعالى، يعني يخلق سبحانه وتعالى انسان كامل وتلاقي في حد اتولد مش عارف في ايه، في عضو ناقص عشان تتبين. ما هو بيقولوا الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه ايه الا المرضى، فممكن يبتليك عشان تعرف قدر الصح، يوريك عشان تعرف قدر الصحه. دي المره المية الوقت اللي من دول اقول موضوع الصداع بتاع الراجل اللي ما زال محجوز في المستشفى ده عنده صداع، ها واحد عنده صداع في دماغه، يعني رحت ازور فبيقول يعني انا عندي 600 عامل وموظف في الشركات بتاعتي، فيجيبوا اي عامل ويطلعوا الصداع ده يحطوه في دماغه ويديله 10,000 جنيه. فصحيح اي احنا لو جبنا اي عامل تاخد يا ابني شويه الصداع دول ب 10,000 جنيه يقول ايه اخده، بس مين اللي هيطلعهم من دماغه؟ دي اللي ما حدش يقدر عليها الا واراد بها الذل للانسان ده ان هو مذلول كده. بس لو قعدت تفكر تقول الحمد لله انا ما عنديش صداع. لو قعدت جنبيه ساعه، مش ساعه يعني اقصد 5 دقائق ربع ساعه، لا عارف يقعد ولا عارف يرقد ولا عارف يتكلم وعينيه جاحظة وحمراء مجرد ان هو ايه؟ ها؟ صداع، شوية صداع، صداع في دماغه. قولي الحمد لله. الحمد لله على ايه بقى؟ على الصداع؟ على حاجات كتير قوي، بس الحمد لله على دي. قلت برضو في نفس المستشفى جنب منه، انا طول في الاوضه اللي جنب منه، ابو اخ لينا، اخ شيخ من المشايخ، ابوه جاله اسهال. الراجل ده يعني قصه برضو، عنده كذا وكذا وكذا وكذا، يعني عنده فيلات وقصور، ودلوقتي في المستشفى واخدين له جناح مش عارف بكم الف في الليله، وقاعد في الحمام عنده اسهال. عشان الناس اللي بيقولوا عايزين شقه، طب ما ده عنده شقه كتيره، بس الموضوع مش موضوع شقه. ربك قعده فين؟ في الحمام، طول وقته في الحمام. يعني راحته ان هو يبقى قالع كده وقاعد على القعده. لو قام قاعد على السرير يبقى تعبان، حس ان هو تعب. سبحان الملك، دي ايات من ايات الملك سبحانه وتعالى بيوريك. ما هو خلق ده وخلق ده وخلق ده وخلق ده وخلق ده، خلق المتضادات دي لبيان ايه؟ قدره الله عز وجل. فلما ربنا خلق ابليس أشنع خلقة، يعني أي حد يتصور إبليس يتصور شكله إيه؟ تصور قبيح، إن هو شيء قبيح كده. فربنا سبحانه وتعالى خلق في مقابله جبريل. تصور بقى جبريل وجماله بقى وروعة وحلاوة جبريل عليه السلام، سبحان الله العظيم، عشان يتبين لك قدرة الله عز وجل على خلق الإيه؟ المتضادات، على خلق المتضادات. فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وشرها التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا، تبارك خالق هذا وهذا. والله لما تقول كده جبريل إبليس، سبحان الله العظيم، صح كده؟ بس سبحان الله تطلع بقى بإيه؟ بعلم، سبحان الله بقلب. فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء، والحياة والموت، والحسن والقبيح، والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. أيضا من الحكمة في خلق إبليس، ده احنا بس من ايه زي بقول كده، ده رشح الإناء، دي الحاجات اللي بنحاول نلمحها. ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. الشيخ عصام عليه رحمة الله وبركاته، الشيخ عصام مرعي لو مختصر العقيدة الطحاوية اللي بنقرأ منها، قال ايه؟ بعض هذه الأسماء التي ذكرها العلامة المؤلف رحمه الله تعالى لم يثبت بها نص من القرآن والسنة، مثل المنتقم، العدل، الضار، الخافض، المذل. ولا ريب أن هذه الأسماء قد ثبتت مشتقاتها كصفات لله عز وجل، إذ هو ينتقم ممن يشاء من عباده، وهو الذي يعدل بينهم، والذي يضر وينفع وحده، والذي يخفض القسط ويرفعه، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء. ولكن ثبوت الصفة له عز وجل لا يعني ثبوت الاسم، على العكس، يعني إذا ثبت الاسم يثبت الصفة، لكن إذا ثبت الصفة لا تثبت الاسم. وذلك لأن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية لابد فيها من ثبوت النص من القرآن والسنة. نعم هي مسألة مختلف فيها، الشيخ عصام الله يرحمه منصف يقول الحق، يقول هي مسألة مختلف فيها. والذي يبدو أن العلامة المؤلف مال إلى مذهب من قال بجواز تسميته عز وجل بكل ما هو مدح وكمال وإن لم يرد به نص، بيد أن المذهب الصحيح في ذلك هو مذهب جعل أسماءه عز وجل توقيفية. يبقى احنا بعد ما قرأنا كلام أبي العز الحنفي تبقى عارف ان الأسماء اللي جابها ديك زي المنتقم والعدل والضار والخافض والمذل، دي لم تثبت بها أدلة من الكتاب والسنة. أكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.